والشمال كذلك ثبت في أحاديث، لكن وكلتا يديه يمين، يعني لأن الشمال عادة إنه يعني يتشأم بذكره، فلذلك نبه في الحديث قال وكلتا يديه يمين. الشمال في حق الله سبحانه وتعالى هو يمين ميمون، يعني ميمون مبارك، وليس كشمال المخلوقين. قال ماذا؟ وغير الحديث الصحيح ولا يزول إثباتنا له تشبيه خلقه، فأي فرق بين إثباتنا له الذات وبين إثباتنا له الوجه؟ فإن كان يلزم من الوجه التشبيه لزيم من الذات أيضا، لكن نقول له ذات لا تشبه الذوات، ووجه لا يشبه الوجوه، وبصر لا يشبه الأبصار، ويد لا تشبه الأيدي، وغير ذلك من صفات الكمال. وهذا هو مذهب السلفي وهو صراط مستقيم، فعليك بلزومه إن أردت الهدى والعز المستقيم. والله تعالى هادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.